صار كأنه منه، كما يقال في المغرب وتر النهار، فرضت الصلاة ركعتين ركعتين حديث عائشة، فزيد في الحضر وأقر صلاة السفر، إلا المغرب فإنها وتر النهار، وإلا الفجر فإنها تطول فيها القراءة. المغرب وتر النهار وهي تقع في الليل بعد غروب الشمس، لكن لملاصقتها للنهار كأنها من النهار، ومثلها عيد الفطر لملاصقته لشهر رمضان كأنه منه. قال عن يزيد بن خمير الرحبي قال خرج عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، يعني وقت صلاة العيد من ارتفاع الشمس إلى الزوال، هذا وقتها عند أهل العلم، لا تجوز قبله ولا تصح بعده على ما سيأتي من أنهم إذا لم يعلموا بدخول الشهر إلا بعد الزوال فإنهم يصلون من الغد على ما سيأتي، هذا وقت صلاة العيد، لكن الوقت المفضل أن يبادر بها لا سيما الأضحى، وأما الفطر فيتأخر قليلا لا يجاوز يعني إلى وقت تحتر فيه الشمس فيتضايق به المصلون. أبطأ الإمام متأخر لكنه في الوقت، وقال إنما كنا، يعني عبد الله بن مصر، إنما كنا قد فرغنا يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت حينما احترت الشمس، قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح، يعني حين وقت صلاة الضحى التي الأفضل أن تؤخر صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، فينبغي أن تصلى صلاة العيد قبل ذلك، يعني من ارتفاع الشمس إلى أن يحضر وقت صلاة الضحى تكون في هذا الوقت، ولا تؤخر كثيرا بعد ارتفاع الشمس لا سيما الأضحى فإنها يبادر بها. رواه أبو داود بن ماجه عند البيهقي إن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحكي ما حصل له مع النبي عليه الصلاة والسلام وليس من اجتهاده. ويزيد ابن خمير روى له مسلم، دام روى له مسلم جاز القنطرة، ووثقه شعبة وابن معين وغيرهما، وقال أحمد حديثه حسن، يعني أقل ما قيل فيه أن حديثه حسن. فعلى كل حال الحديث إن لم يصل إلى الصحة فهو حسن على أقل تقدير، فتبين بهذا أن وقت صلاة العيد إنما هو بعد ارتفاع الشمس وبعد خروج وقت النهي، والمستحب والسنة أن يبادر بها قبل أن يحضر وقت صلاة الضحى الذي هو بعد أن تحتر الشمس وترمض الفصال. قال رحمه الله عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دام نص على أنهم صحابة فهم كلهم ثقات ولو لم يسموا، عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ركبا، ركب جمع راكب كصحب جمع صاحب، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، هذا الركب من المسلمين إذ لا تصح ولا تجوز شهادة غير المسلمين، وكأنهم معروفون عنده عليه الصلاة والسلام فلم يحتج إلى تقريرهم كما قال للأعرابي أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، قال نعم، فأمر الناس بالصيام. هؤلاء إما أن يكونوا معروفين عنده عليه الصلاة والسلام أو لأنهم مجموعة جمع يجبر بعضهم بعضا، على كل حال هم مسلمون يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا. جاءوا إلى المدينة بعد الزوال، جاءوا إلى المدينة بعد الزوال وشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس بعد مدة، يعني من غروب الشمس إلى الزوال من اليوم الثاني قرابة 20 ساعة. قد يقول قائل كيف ينتظر الخبر ما يصل إلا بعد 20 ساعة؟ ليصل مهما قربوا، قبل وسائل الاتصال يحدثنا شيخ كبير السن عمره في الثمانين، يقول نحن في قرية قريبة من بلد فيه قاضي، وأنا جالسين بعد صلاة العصر نقرأ القرآن في المسجد، جاءنا من يقول أن الهلال رؤية البارحة في البلد الذي بجواره 20 كيلو أو 25 كيلو، يعني قبل وسائل الاتصال ما يستبعد مثل هذا ولا يستغرب. فيموت الميت لا يعلم به، وبعض الناس لا سيما من هاجر من بلد إلى آخر بقصد طلب العلم مثلا ولا يريد أن يشوش عليه، ما يقرأ ولا الخطابات، يأتي رسائل من بلده ما يفتحها، يهاجر من المشرق إلى المغرب أو العكس ثم تأتيه الرسائل الذي فيها نعي والده وأمه وأولاده وإخوانه، ما يفتحها إلا إذا قرر الرجوع لئلا ينشغل ذهنه. لا شك أن هذا فيه يعني شيء من يعني قسوة في القلب، يعني ما يهتم لأهله ولا والده ولا والدته ولا كذا. ذكر في بعض تراجم بعض من رحل المشرق ذكر هذا الأمر. نعم الطريق قد استغرق 6 أشهر أو أكثر، فكيف يذهب إليهم ثم يعود ثاني أو كذا، يريد أن اللي يموت يموت خلاص انتهى. يعني بعض الناس عندهم من التحمل إلى هذا الحد، وما زال الناس موجودون إذا أراد أن يذهب إلى رحلة ونزهة تستغرق 1 أو 2 شهور يغلق الجوال يقول لا تتصلون، دراهم عندكم والسواق عندكم، اللي يموت لا المقبرة واللي يمرض المستشفى، يقول من أجل إيش؟ أن يرتاح في رحلته. فإذا كان هذا في رحلة أو نزهة عادية فكيف بمن هاجر لطلب العلم؟ وكل هذا قدر زائد على المطلوب، فالمطلوب من المسلم أن يطلب العلم ومع ذلك أن يهتم ببر والديه وصلة أقاربه. نعم قد يأذن الوالد له بالسفر لكن لا يصل الأمر إلى هذا، بعدهم ما يفتح الخطاب إلا بعد سنين إذا حصل من العلم ما حصل، فإذا بوالده قد مات من 5 سنوات، هذه قسوة والله المستعان. هؤلاء الراكب جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد الزوال يخبرونهم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا، فطر واجب لأن العيد لا يجوز صومه بحال، يحرم صوم يومي العيدين، فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. يعني الصلاة صلاة العيد لابد أن تصلى في وقتها، وقد خرج وقتها عند أخبارهم إياه عليه الصلاة والسلام، إذن تقضى في وقتها، تقضى في وقتها من الغد بعد ارتفاع الشمس. فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. وهل الصلاة من الغد قضاء أو أداء؟ قضاء بلا شك، وإن تردد بعض أهل العلم يقول إنهم الخبر إنما يلزم بعد بلوغه، وهم بلغهم الخبر الآن فهي أداء. على كل حال المسألة سهلة، يعني هم ما أخروها متعمدين لتأخيرها، وهي وإن كانت قضاء كصلاة النائم حتى خرج وقت الصلاة هي قضاء، لكنه لا يأثم إذا بذل الأسباب لينتبه. قد يقول قائل لماذا لا نقضي الصلاة في وقتها كصلاة العيد؟ نام عن صلاة الظهر وما انتبه إلا بعد خروج وقتها، لماذا لا يقضيها من الغد في وقتها مثل العيد؟ عندنا النص، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يجب قضاء الفوائت فورا. اللهم إلا صلاة العيد، ففي هذا النص يدل على أنها لا تصح في غير وقتها، فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه. رواه أحمد وأبو داود، هذا لفظ ابن ماجه والنسائي، وصححه الخطابي وابن المنذر، وهو حديث ثابت يجب العمل به، لأن إبهام الصحابة لا يضر، وصحح البيهقي وابن حزم إسناده، ولا وجه لتوقف ابن القطان فيه، لأن ابن القطان استدرك على عبد الحق تصحيح الخبر وطعن فيه، لكن الأئمة كلهم على تصحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. رواه الترمذي وصحح، وفي بعض ألفاظه: والحج يوم يحج الناس. الفطر يوم يفطر الناس، فلا يجوز لإنسان أن يشذ بفطر دون سائر الناس، ولا يجوز له أن يصوم والناس ما صاموا، ولا يجوز له أن يضحي قبل الناس، كما أنه لا يجوز له أن يقف بعرفة قبل الناس. فالفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والحديث أقل أحواله الحسن ثابت. فإذا رأى الإنسان الهلال قبل الناس، رأى الهلال وردت شهادته، ردت شهادته في أول الشهر، ويجزم أنه رأى الهلال، رآه بما لا مرية فيه ولا شك، هل يصوم وحده باعتبار أنه مأمور بالصيام لرؤيته، أو لا يصوم إلا مع الناس؟ نعم، المسألة خلاف، لأنه يتجاذبه هذا الحديث: الفطر يوم يفطر الناس، الصوم يوم يصوم الناس، وأيضا صوموا لرؤيته. وقل مثل هذا فيما إذا رأى هلال شوال، إذا رأى هلال شوال وحده ورد الشهادة وما وجد غيره، ومعلوم أن خروج الشهر لا بد من اثنين، ما يكفي واحد، رد شهادته وهو متأكد يصوم وفي قرارة نفسي أن هذا يوم العيد ولا يجوز صيامه، ويمتثل الحديث وأفطر لرؤيته، أو يصوم مع الناس في اليوم الأخير ويفطر مع الناس في اليوم الأول، مقتضى هذا الحديث أن يصنع كما يصنع الناس ويسعه ما يسع الناس. وفي حديث كريب عند مسلم لما جاء من الشام والناس صائمون، وأخبرهم أنهم رأوا الهلال ليلة الجمعة، فقال ابن عباس: إنا لم نره إلا ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نراه. كريب أكمل الثلاثين مع صيام أهل الشام. وإذا كان رؤية أهل الشام، إذا كان مجيء كريب يوم الثلاثين أو بعد إكمال الثلاثين، الإشكال فيما إذا كان بعد إكمال الثلاثين وصام مع الناس في الشام اليوم الأول، وأهل المدينة ما صاموا، ثم أتم أهل المدينة الثلاثين لأنهم لم يروا، فيلزم على هذا أن يكون كريب صام 31 يوما، والشهر لا يصل بأي حال من الأحوال إلى 31. فمن عمل بالحديث بعمومه قال يصوم مع الناس ولو أدى ذلك إلى أن يصوم 31 يوما، ومن قال عليه أن يعمل بصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال يصوم لرؤية نفسه ويفطر لرؤية نفسه، مع أن جميع طرق الحديث فيها الجمع، وفيه مخاطبة الأمة لا مخاطبة الأفراد. صوموا، يعني هذه مخاطبة للأمة، صوموا، فهم يصومون لرؤيته ويفطرون لرؤيته، ورؤيتهم تتحقق بواحد، لكن الكلام على صوموا، الأمر بالصيام للجميع والأمر بالفطر للجميع. فعلى هذا لا يصوم إلا مع الناس ولا يفطر إلا مع الناس على مقتضى هذا الحديث. ومن أهل العلم من يقول إذا كان قد رأى الهلال رؤية لا يشك فيها فهو مأمور بصوم لرؤيته وأفطر لرؤيته، فإنه يفطر سرا ويصوم سرا لئلا يشوش على الناس، والمسألة خلافية. الأضحى يوم يضحي الناس، رأى الهلال والناس ما رأوه ولا استقر عنده، رآه ليلة الجمعة وهم ما رأوه إلا ليلة السبت. يترتب على هذا أن يقف بعرفة قبل الناس وأن يضحي قبل الناس، لأنه رأى الهلال، الوقوف في اليوم التاسع، وينتظر الناس وقف في اليوم العاشر. نقول يقف مع الناس ويضحي مع الناس، يقف مع الناس ويضحي مع الناس، والأضحى يوم يضحي الناس. والعلماء يقولون إن وقف الناس في الثامن أو في العاشر خطأ صح حجهم، صح حجهم. قال: وعن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو، يعني يذهب في الغداة لصلاة العيد يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، لأن عيد الفطر متعقب لصيام لمنع من الأكل، ويوم العيد يحرم صومه، فلئلا يتشبه الناس في أول النهار بالصائمين وقد منعوا من الصوم، سن لهم أن يأكلوا تمرات قبل الذهاب إلى صلاة العيد. لأنه قد يقول قائل: أنا أستمر صائم إلى أن أصلي العيد. نقول: لا، هذا يوم لا يجوز صومه، ولا تتشبه بأهل الصيام لأنه يجب فطره. يعني كما يقول بعض الفقهاء أن المعتكف يستمر في ثياب اعتكافه حتى يصلي العيد لأن عليه أثر عبادة، فلا يحسن أن يبادر بإلقاء هذا الأثر حتى يصلي العيد. فقد يقول قائل: أيضا الصيام أثر عبادة، فلا أزال صائما حتى أصلي العيد. نقول: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وأيضا يستحب أن تحضر العيد بلباس حسن وهيئة حسنة، يلبس أفضل ما عنده كما تقدم في حلة عطارد، يلبس أفضل ثياب، فكونه يغدو إلى صلاة العيد بثياب الاعتكاف التي فيها ما فيها من مما قارفه أثناء اعتكافه في نومه وأكله وشربه، قد يكون الجو حار، فلا شك أن هذا خلاف السنة. حتى يأكل ثمرات، وقال مرجى ابن رجاء: حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ويأكلهن وترا، وتر ما أن يقتصر على واحدة، لا سيما إذا خشي أن يتضرر، لأن من الناس من يتضرر بأكل التمر، أو يأكل ثلاث أو خمس أو سبع إذا كان لا يضره، لكن يقطع العدد على وتر، لأنه قال: ويأكلهن وترا. والتمر جاءت السنة بأنه يفطر عليه، يفطر عليه الصائم التمر، فإن لم يجد في الماء، لأن التمر غذاء وفاكهة نافع جدا للمعدة الفارغة الخالية، ونافع للبصر، وفوائده كثيرة جدا. يأكلهن وترا، لا يغدو عليه الصلاة والسلام، فالمفضل أن يأكل في بيته قبل أن يخرج، قبل أن يغدو إلى صلاة العيد. وبعض الناس يجلس بعد صلاة الصبح في مصلاه حتى ترتفع الشمس ليحصل الأجر الثابت في طول العام، ثم يغدو إلى المصلى، فليأكل في المسجد قبل أن يغدو إلى المصلى. وإذا كانت صلاة العيد تصلى في المسجد الذي يجلس فيه كالحرم مثلا إذا أكل في المسجد قبل أن يتجهز لصلاة العيد، أنه هو مطالب بوظائف وعبادات، صلي الفجر ثم يجلس في مجلسه، ثم إذا ارتفعت الشمس انتهت وظيفة الوظيفة الأولى، يبدأ بالوظيفة الثانية، فبين الوظيفتين يأكل التمر. وإذا أكل التمر بعد طلوع الفجر وقبل غدوه إلى المسجد الذي يصلي فيه الفجر ويجلس فيه حتى يصلي العيد، يصح أنه طبق السنة، لا يغدو حتى يوم الفطر حتى يأكل تمرات. رواه البخاري تعليقا، يعني أنه حذف من مبادئ إسناده واحد أو أكثر، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف. قال: وقد أسند الإسماعيلي هذه الرواية المعلقة، الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري أسند هذه الرواية المعلقة، وهذه من وظائف المستخرجات، من وظائف المستخرجات وصل المقاطيع والمعلقات. قال: وعن ثواب ابن عتبة، وعن ثواب ابن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، كما تقدم أنه لا يغدو ولا يخرج حتى يأكل تمرات وتراً، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، لأن يوم الأضحى متعقب للصيام ولا الفطر؟ يوم عرفة. نعم، كان هذا استمرار، لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، يعني ليس بصيام فرض إلزام يحتاط له الناس مثل ما يفعلون في النوافل. فمثل هذا لا إشكال فيه، إذا كانت نافلة فإنه لا يحتاط لها مثل ما يحتاط الفرض، لأنه متعقب لفريضة والفريضة يحتاط لها، لكن النافلة الناس مجرد ما تنتهي انتهي حكمها، ليست كالفرض. ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، لأنه يشرع له أن يبدأ بالأكل من أضحيته، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، أطعموا القانع والمعتر. فالأكل من الأضحية أقل ما قيل فيه أنه سنة، فليبادر بأضحيته بعد الصلاة، ولا تصح إلا بعد الصلاة، ثم يبادر بالأكل منها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد بن ماجه وابن حبان والترمذي وهذا لفظه، وقال: حديث غريب. وقال محمد: لا أعرف لثواب غير هذا الحديث. محمد الذي ينقل عنه الترمذي هو البخاري. قال محمد، يعني جرت عادة الترمذي أنه إذا أراد أن يعقب قال أبو عيسى، نعم لا يقول قال محمد، وإذا نقل عن البخاري قد يقول محمد بن إسماعيل وقد يقتصر على محمد. نعم، ثواب هذا مقل من الرواية، حتى قال بعضهم إنه مجهول، لكنه توبع على هذا الحديث وارتفعت جهالته. وقد وثق ثواب بن عتبة ابن معين في رواية عباس الدوري وغيره، وأنكر أبو حاتم وأبو زرعة ذلك، وقال ابن عدي: على كل حال الحديث له ما يشهد له، له ما يشهد له. وقال ابن عدي: وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث آخر، وهذا الحديث قد رواه غيره عن ابن بريدة، يعني أنه توبع عليه، لم يتفرد به، توبع عليه فارتفع ما يخشى من جهالته. وقد رواه غيره عن ابن بريدة منهم عقبة بن عبد الله الأصم، ولا يلحقه بهذين ضعف، ولا يلحقه بهذين ضعف، مدام توبع وعرفه من عرفه ابن معين وثقه وعرف بهذا الحديث وبغيره حديث آخر وتوبع عليه، لا يلحقه ضعف بهذا، فالحديث صالح للحجة وله ما يشهد له من الحديث السابق. قال رحمه الله: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج النساء لحضور الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، العواتق اللواتي بلغنا أو قاربنا البلوغ، والحيض المكلفات اللواتي أصابهن الحيض، وذوات الخدور البنات اللواتي لا يبرزن للناس، لا يبرزن للناس. وهذه هي الصفة المعروفة على مر العصور والدهور، حتى أخرجت المرأة والبنت من خدرها وصارت تزاحم الرجال وقل حياؤها. ولكن كن النساء في خدورهن، والبنت قبل أن تتزوج لا ترى، وكان عليه الصلاة والسلام أحيا من العذراء في خدرها، لأن يضرب بها المثل لأنها لا ترى. وكان الناس إلى وقت قريب يعرفون أن عند جيران بنت، يسمعون من النساء ومن الأقارب أن عند آل فلان بنت، لا يدرون كم عمرها، فضلا عن أن يعرفوا شيئا من أوصافها. وقد يتزوج الولد ببنت جيرانه أو ببنت أقاربه وهو لا يعرف عنها شيئا، لا سيما وقد تعارف الناس على المبالغة في هذا الباب، لأنه لا سيما الخاطب له أن ينظر بأمره عليه الصلاة والسلام، فالناس كانوا لا يمكنون الخاطب من النظر، إلى وقت قريب لا يمكنونه من النظر. لكن هل الأمر بالنظر على سبيل الوجوب والإلزام، أو أنه أمر بعد حظر يكون للإباحة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أمر جابر أن ينظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم، انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. على كل حال هذا يحقق المصلحة، لا سيما إذا كان الخاطب رجل ثقة عاقل، فمثل هذا السنة أن يمكن من النظر. ذوات الخدور اللواتي لا يبرزن لأحد يؤمرن بالخروج إلى صلاة العيد، فضلا عن غيرهن، فضلا عن كبار السن، عن العجائز، الكل يخرج لصلاة العيد، لأنها مناسبة عظيمة في الإسلام ينبغي أن يهتم بها المسلم. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات أمرنا، ومعلوم أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا فإنه لا يقصد بذلك إلا أمر النبي عليه الصلاة والسلام ونهيه، وحينئذ يكون له حكم الرفع ولو لم يصرح بالآمر. قول الصحابي من السنة أو نحو أمرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله بأعصره، على الصحيح وهو قول الأكثر. أما إذا صرح الصحابي كما هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو مجمع على أنه مرفوع مضاف إليه للتصريح به عليه الصلاة والسلام. لكن هل هو بمثابة افعلوا أخرجوا العواتق؟ الجمهور نعم، وذهب بعضهم إلى أنه لا يعني الأمر ولا النهي حتى ينقل اللفظ النبوي، ولكن هذا القول ليس بصحيح بل قول باطل. قال فأما الحيض فيعتزلن المصلى، لأنه ليس للحائض أن تدخل المسجد، وليس للجنب أن يدخل المسجد إلا مرور عابر سبيل، فليس للحائض أن تحضر المساجد ومنها مصلى العيد، ومنها مصلى العيد. فأما الحيض فيعتزلن المصلى، لأنه ليس لها أن تبقى في المسجد وفي حكمه مصلى العيد، لا سيما إذا كان معروفا بحدوده ويصلى فيه العيد بالطراد، فإنه يكون له حكم المسجد. يعتزلن الصلاة، يعتزلن الصلاة في بعض الروايات يعتزلن المصلى، ويشهدن الخير، يسمعن الخطبة والموعظة وما يوجه من قبل الإمام، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، مما يدل على أن الخطب تشتمل على الدعاء، يدعو الخطيب ويؤمن عليها، ويستوي في ذلك خطبة الجمعة أو خطبة العيد وغيرها من الخطب. قلت يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، لا يكون لها جلباب، فكيف تخرج ولا جلباب لها؟ قال تلبسها أختها من جلبابها، يعني إذا كان عندها قدر زائد من الجلابيب فإنها تعيرها جلبابا تحضر به صلاة العيد. من كان له فضل ظهر فليجد به على من لا ظهر له. وهكذا كان المسلمون يتعاونون على أمور دينهم ودنياهم، ولا يتصور أن كل إنسان عنده ما يلبسه ويتجمل به ويخرج، بل قد تكون المرأة ليس عندها ما يكفي لستر بدنها فتخرج إلى الصلاة وغيرها كما في هذا الحديث، لكن التعاون على البر والتقوى هو المطلوب. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. صلاة الجمعة بعد الخطبة بالإجماع، يخطب ثم يصلي، لأن الخطبة لصلاة الجمعة شرط، والأصل في الشرط أن يتقدم المشروط. وأما في العيدين فالخطبة ليست بشرط، ليست بشرط، بل حضورها سنة. وجاء في التشديد بالنسبة لخطبة الجمعة ما جاء، لكن خطبة العيد إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن ينصرف فلينصرف. فأمر الخطبة في صلاة العيد أقل وليست بشرط اتفاقا، فموقعها بعد الصلاة لئلا يحبس من لا يريد سماع الخطبة. لما دام جاء التخيير فلا داعي لأن يحبس الناس. قد يقول قائل تكون الخطبة قبل، والذي لا يريد أن يحضر لا يبكر، يخشى أن تفوت صلاة العيد إذا قيل بمثل هذا، فيضمن الصلاة ويصلي، فإن أراد أن يجلس يجلس، وإن أراد أن ينصرف فلينصرف. وصلاة العيد حكمها مختلف فيه بين أهل العلم، فعند الحنابلة فرض كفاية، وعند الشافعية والمالكية سنة مؤكدة، ويرى الحنفية وجوبها عينا، وجوبها على الأعيان، فإذا أمر بها النساء فمن باب أولى أن تتأكد وتجب في حق الرجال. الحنابلة يقولون فرض كفاية لأنها شعار تسقط بقيام البعض كالجهاد. النبي عليه الصلاة والسلام واظب على صلاة العيد، وواظب عليها خلفاؤه من بعده، وأمر العواتق والحيض وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى. فالقول بالوجوب متجه، وهو ما يرجحه شيخ الإسلام. وعلى هذا من تعمد ترك صلاة العيد يأثم، لكن ليست بمثابة الصلوات الخمس. ومن فاتته صلاة العيد من قال بوجوبها يقضيها، والذي لا يقول بوجوبها لا يلزمه قضاؤه، يقضيها. الأصل أن تقضى على صفتها، تقضى على صفتها. وجمع من أهل العلم يقولون يقضيها أربع ركعات، ما يقضيها ركعتين، يقضيها أربعا كالجمعة، إذا فاتت تقضى أربع، لكن الأصل أن القضاء يحكي الأداء فتقضى على صفتها. كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، هذه هي السنة، ومن قدم الخطبة على الصلاة فقد خالف السنة. وحصل في الصدر الأول تقديم الخطبة على الصلاة، وحصل الإنكار من بعض الصحابة على الخطيب وعلى المنبر، ويختلفون في أول من قدم الخطبة على الصلاة، فبعضهم يقول عثمان، وبعضهم يقول معاوية، وبعضهم يقول مروان. وعلى كل حال هديه عليه الصلاة والسلام وهدي أبي بكر وعمر أنهم يصلون قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين، وهذا إجماع أن صلاة الفطر والأضحى صلاة العيد ركعتان، لم يصلي قبلها ولا بعدها، لم يصلي قبلها ولا بعدها. معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، وإذا دخل المصلى انشغل بالصلاة كالجمعة، إذا دخل لم يصلي قبلها إنما ينشغل بالخطبة، فكونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها لا يعني أنه بصفته إمام يقتدي به غير الأئمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الأسوة وهو القدوة، هو الأسوة وهو القدوة للجميع، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولا أسوة ولا قدوة لنا إلا به عليه الصلاة والسلام. لكن يبقى أنه قد يفعل الفعل باعتباره واحد من المسلمين، وقد يفعل الفعل باعتباره إمام في الصلاة، وقد يفعل الفعل باعتباره الإمام الأعظم، وكل يقتدي به بكل اعتبار فيما يخصه. في إمامة الصلاة يقتدي به الأئمة، في الإمامة العظمى يقتدي به الأئمة السلاطين، في أموره في سائر أمومه يقتدي به عموم المسلمين. مما يوضح هذا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإذا قال يعني الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه يقول سمع الله لمن حمده، وثبت عنه أنه يقول ربنا ولك الحمد. ما الذي يخص الإمام من الجملتين؟ نعم سمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد، لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يقوله. لكن ما الذي يخص المأموم؟ الجملة الثانية، لأنه قال فإذا قال فقولوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده، مع أنه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام يقولها، لكنه يقولها باعتباره إماما. فالذي للمأموم مما يقتدى به عليه الصلاة والسلام ما يخصه، فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، وإن قالها النبي عليه الصلاة والسلام. والشافعية يقولون يجمع بينهما كل مصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قالها وهو القدوة، لكن قالها باعتباره إمام ويفسره حديث. فإذا قال فقولوا، فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لم يصلي قبلها، لم يصلي قبل صلاة العيد لأنه انشغل بالصلاة، لم يصلي قبل صلاة الجمعة لأنه انشغل بالخطبة، وهكذا الأئمة. لكن إذا تقدم المأموم قبل الإمام، لا سيما إذا كانت الصلاة في مسجد، فهل نقول لا يصلي باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلها ولا بعدها وقال بهذا جمع من أهل العلم، أو نقول يصلي لحديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؟ يعني في المصلى الذي لا يأخذ جميع أحكام المسجد الأمر أسهل، لكن في المسجد الذي أمرنا ألا نجلس حتى نصلي ركعتين، لا شك أن الأمر أقوى من مجرد الترك منه عليه الصلاة والسلام، الذي يحتمل أنه ترك ذلك لكونه إماما وانشغل بالصلاة. لم يصلي قبلها ولا بعدها، يعني في مكان المصلى، وإلا فقد ثبت أنه على ما سيأتي أنه يصلي إذا رجع إلى منزله ركعتين. قال لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، خطب الرجال بما يناسبهم ويليق بهم وبما يشملهم ويشمل غيرهم من النساء، لكنه خص النساء لأنه رأى النساء أكثر أهل النار بالعلل التي ذكرها. بما يا رسول الله؟ قال يكثرن اللعن ويكفرن العشير، ثم حثهن على الصدقة، والصدقة تطفئ غضب الرب فجعلنا يلقينا. تلقي المرأة خرصها، حلقة من الذهب أو الفضة تعلق في الأذن، وسخابها القلائد، تلقي من غير إذن زوجها. هل في مجال للاستئذان؟ تذهب المرأة إلى زوجها وتستأذن وترجي تلقي؟ يعني ظاهر النص أنها تلقي بمجرد ما سمعت الموعظة. هذه مسألة مهمة جدا، يعني يحتاج إليها في هذا الزمن الذي كثر فيه الكلام عن حقوق المرأة. هي تلقي بغير إذن، فمنهم من خص ذلك بالشيء اليسير، منهم من خص ذلك بالشيء اليسير. وقد جاء في سنن أبي داود ما يدل على أن المرأة لا تتصرف في مالها إلا بإذن زوجها ولا بالصدق. لكن إذا أردنا أن نرجح فما في الصحيحين أرجح مما في سنن أبي داود. وإذا حملنا على هذا على الشيء اليسير كما قال بعض أهل العلم، ويبقى الشيء المؤثر لا بد أن يستأذن فيه الزوج. وعلى كل حال المرأة مكلفة وحقوقها كاملة وضمنها لها الشرع، فتتصرف إذا كانت حرة رشيدة تحسن التصرف في المال، وإلا لزم الحجر عليها كالرجال. وعنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم أضحى أو فطر فصلى ركعتين، لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه كلام لأهل العلم من جهة حفظه، من جهة حفظه. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه وابن عقيل مختلف فيه، ومع الاختلاف فيه لا يصل إلى حد يرد حديثه، لا سيما مع عدم المخالفة، فحديثه حسن لأنه لم يبلغ مرتبة من يصح حديثه، وليس في حديثه ما يرد من أجله. لا يصلي قبل العيد شيئا ولا بعدها في مكانها، لكن إذا رجع إلى منزله صلى ركعتين، هما ركعتا الضحى، هما ركعتا الضحى، وقد جاء الحث عليهما وتقدم الكلام فيهما. رواه ابن ماجه. يعني بعض الناس يحرص أن يجلس في المسجد حتى ترتفع الشمس ويصلي الركعتين تعرضا لما وعد الله به على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. من فعل هذا الفعل ثم بعد ذلك إذا مجرد ما ترتفع الشمس ويزول وينتهي وقت النهي يصلي ركعتين خفيفتين ويلحق بصلاة العيد، يعني الفطر يدرك لكن الأضحى قد يفوته شيء منها لأنه يبادر بها. وعلى كل حال إذا خشي من فوات صلاة العيد لا ينتظر إلى حد ترتفع الشمس يصلي ركعتين، يلحق بهم يصلي العيد، وإذا رجع إلى منزله يصلي هاتين الركعتين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مضى الخلاف فيه مرارا، وأن حديثه إذا صح السند إليه لا ينزل عن درجة الحسن، لا ينزل عن درجة الحسن، لأن سبب الخلاف في عود الضمير في جده، هل يعود إلى عمرو فيكون الجد محمد؟ إذا عاد إلى عمرو فالجد شعيب، ويكون الحديث حينئذ مرسلا. وإذا عاد إلى الأب الذي هو شعيب عاد الضمير إلى عبد الله بن عمرو، وقد جاء التصريح به في مواضع عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو، وهذا ما رجحه أكثر أهل العلم، أنه إذا صح السند إليه فالحديث لا ينزل عن درجة الحسن، لأن الجد جاء التصريح به في بعض الطرق، وفي بعض الأحاديث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عبد الله بن عمرو. يبقى النظر في سماع شعيب من جده عمرو، وأثبته جمع من أهل العلم لأنه تربى في حجره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى، يكبر 7 تكبيرات في الأولى و5 في الأخيرة في الثانية. وهل من 7 تكبيرة الإحرام أو غير تكبيرة الإحرام؟ قالوا بتكبيرة الإحرام لأنه يمكن عدها. أما 5 في الأخيرة قالوا بدون تكبيرة الانتقال. لماذا؟ لأنه لا يمكن عدها، كبر 5 و7 وهو قائم، وكبر 5 وهو قائم مثل 7. وتكبيرة الإحرام تقال من قيام، وتكبيرة الانتقال تقال حال الانتقال قبل أن يستتم القيام، فلا تعد من 5. ومنهم من قال 7 دون تكبيرة الإحرام فيكون المجموع 8، و5 دون تكبيرة الانتقال فيكون المجموع 6، ومنهم من قال 7 بتكبيرة الإحرام و5 بتكبيرة الانتقال، لكن ما ذكر أولا هو المرجح. ومنهم من يقول 3 في الأولى و3 في الثانية، ومنهم من يقول 4 في الأولى و3 في الثانية، لكن حديث الباب حديث عمرو بن شعيب أقوى وأصح ما ورد في الباب وأحرى ما ينبغي العمل به. فالمرجح أنه يكبر الإمام في الأولى 7 وفي الثانية 5، 7 مع تكبيرة الإحرام و5 دون تكبيرة الانتقال، ويفصل بينهما بين هذه التكبيرات بسكوت، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، وإن ذكر الله بين هذه التكبيرات فقد جاء عن ابن مسعود وغيره. ثم إذا فرغ من التكبيرات قرأ تعوذ وبسمل وقرأ الفاتح ثم يقرأ بعدها. والقراءة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في القراءة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة 7 في الأولى و5 في الأخيرة، ولم يصلي قبلها ولا بعدها، رواه أحمد وهذا لفظه. وقال أنا أذهب إلى هذا، يعني إلى هذا العدد 7 و5، يذهب إلى هذا لأن حديث عمرو بن شعيب أصح ما وجد في الباب. ورواه أبو داود ولفظه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الأخيرة، والقراءة بعدهما كلتيهما، يعني بعد التكبير في الركعتين، بعد التكبير في الركعتين. وهذا قول جمهور أهل العلم، ويرى الحنفية أن التكبير في الأولى بعد القراءة، والتكبير في الأولى قبل القراءة، يعني القراءة بعد التكبير في الأولى وقبل التكبير في الثانية لتتوالى القراءتان. لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، كما أنهم يقولون يكبر 3 3، ومخالف لما جاء في هذا الحديث، والنص على أن القراءة بعد التكبير، بعد التكبير الزوائد. نعم، رفع اليدين سنة مثل تكبير 3، ما ذكر لكن ثبت عن ابن عمر وغيره. نعم، ها؟ لا ما في ظاهر، ابن عمر ثبت عنه الرفع هنا وفي الجنازة. ونقل الترمذي عن البخاري أنه صحح هذا الحديث، صحح هذا الحديث. والصنعاني أنكر على الترمذي النقل عن البخاري، أنكر على الترمذي النقل عن البخاري، ويقول أنه لم يذكر هذا في جامعه، فأين ذكره؟ وقال وتابعه البيهقي على هذا أنه نقل عن الترمذي، لكن الترمذي نقل عن البخاري هذا الكلام في العلل، في العلل، أن البخاري قال أنه حديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي صحيح، وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال كان يقرأ فيهما في الأضحى والفطر بقاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر، وتقدم أنه يقرأ في العيد بسبح والغاشية كالجمعة. وهنا في حديث أبي واقد يقرأ فيهما في الأضحى والفطر في العيدين بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم وأبو واقد اسمه الحارث بن عوف. فيسن للإمام أن يقرأ بهاتين السورتين أحيانا، ويقرأ أيضا بسبح والغاشية أحيانا. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. في يوم العيد خالف الطريق، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر، ليعدل عليه الصلاة والسلام بين المسلمين. فالمسلمون كلهم مشتاقون إلى رؤيته عليه الصلاة والسلام، ومحتاجون إلى سؤاله، فإذا ذهب من طريق رجع من طريق، وهو أيضا من باب تكثير الخطى إلى العبادات، ويحسب في الرجوع مثل ما يحسب في الذهاب إلى العبادة، كما جاء في صلاة الجمعة: ومشى ولم يركب. هل مشى في الذهاب فقط؟ لا، حتى في الرجوع لم يركب، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن رجلا أراد أن يشتري حمارا للرجوع، فقيل له: لا، إن الرجوع يعني حكمه حكم الذهاب، أو كما جاء في الخبر. بعضهم يقول: ما دام من أجل تكثير الخطوات والعدل بين الناس، فالإمام ينبغي له أن يعدل بين الناس ويذهب من طريق في كل عبادة. لو ذهب لصلاة العصر، ذهب لصلاة الظهر، ذهب فضلا عن الجمعة التي يقيسها كثير من أهل العلم على العيد، وأنه يسن فيها ذلك، لكن النص إنما ورد في العيد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث. الغناء معلوم أنه أداء الشعر بصوت حسن، أداء الشعر بصوت حسن، فإذا سلم من اللفظ المحرم وسلم من الآلة فلا مانع منه، لا سيما في أيام الأعياد. عندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، وهو يوم من أيام الجاهلية. فاضطجع على الفراش وحول وجهه لئلا ينظر إليهن، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند النبي عليه الصلاة والسلام. المزمار من حمله على آلة الغناء استثنى يوم العيد مما جاء في منع المزامير. ومن قال إنه يمكن أن يطلق تجوزاً على الصوت الحسن أنه مزمار، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى: لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود. أبو موسى يقرأ القرآن بالآلات، أوتي مزمار، يعني صوت حسن يشبه المزمار، يؤثر كتأثير المزمار. على كل حال، من قال إنه مزمار حقيقي استثنى استعمال المزمار من النصوص الواردة في منعه، ومن قال إن المزمار المراد به الصوت الحسن المؤثر في السامع كتأثير المزمار، قال: لا يجوز استعمال الآلة مطلقا، وقد جاءت الأدلة بمنع المزامير على ما سيأتي في الحديث، أول حديث في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. أبو موسى الأشعري أوتي مزمارا من مزامير آل داود، والمراد به الصوت الحسن وليس المراد به الآلة، وجاء المنع للمزامير جملة، وسيأتي في درس الغد إن شاء الله ما يوضح هذا. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمزتهما فخرجتا. غفل أبو بكر يعني برا به، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر، فقال: دعهما. وذكر العلة في بعض الأحاديث ليعلم يهود أن في ديننا فسحة، لا سيما في مثل هذا اليوم، مما يدل على أن سائر الأيام على المنع، سائر الأيام على المنع. قد يقول: هذه جواري. نقول: جواري، والجواري ليس على حجابهن مثل حجاب الحرائر، ولا يوجد خلوة. ويذكر في تراجم بعض أهل العلم أنه اشترى جارية تغني له، وش المانع؟ جارية لسا يرى منها ما شاء بملك اليمين، وتغني بصوت حسن بين يديه بدون آلة، لأن بعض الناس يطنطن حول هذه المسائل ليبيح ما حرم الله جل وعلا من المعازف والمزامير والغناء الذي عامة أهل العلم على تحريمه، فيمسك مثل هذه النصوص المشتبهة فيجعلها هي الأصل، ويترك النصوص التي فيها التأكيد والتشديد على منع المعازف والغناء وما أشبه ذلك. وهناك كل كتب ألفت في الموضوع، ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام كثير في الغناء وتأثيره في القلوب، وأنه ينبت النفاق في القلب، نسأل الله السلامة والعافية، وأنه قرآن الشيطان. الكلام في إغاثة اللهفان طويل، وابن القيم مصنف خاص بالسماع، ثم بعد ذلك استدرج الشيطان الناس، فبدلا من أن يغني لهم ويزعمون أن هذا أقل أحواله مباح، أدخله في عباداتهم، فصاروا يزاولون العبادات على الآلات، والرقص والمزامير والموسيقى وجد في بعض عبادات من غلا من الصوفية، يشبهون بذلك النصارى الذين يصلون صلواتهم على المعازف. ولبس الشيطان على هؤلاء بأن المعازف والأغاني ترق القلوب وتفعل فأدخلها في عباداتهم ليرق قلبه أثناء العبادة. وأي ضلال فوق هذا، يرقصون ويزعمون أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا بهذا، يعني ما اكتفوا بأن يزاولوه وهو محرم ويتوبون ويستغفرون كفساق المسلمين، جعلوه من المستحب ثم أدخلوه في العبادات وجعلوه مما يتعبد به إلى الله جل وعلا، نسأل الله السلامة والعافية. فلما غفل غمزتهما فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، يعني مما يتمرن به على الجهاد، يلعبون بالدرق والحراب من أجل أن إعداد العدة للعدو، تمرنون بذلك كما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام من المسابقة والمصارعة وغير ذلك مما يعين على الجهاد. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسيت، هل سألت الرسول عليه الصلاة والسلام أو بادر؟ قال: تشتهين تنظرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده عليه الصلاة والسلام، هم لا يرونها، يعني هي تنظر إليهم من بعد، إما من بيتها أو من ناحية في المسجد، وهي يقول: دونكم بني أرفدة، يعني استمروا من أجل أن تنظر عائشة رضي الله عنها وأرضاها. قد يقول قائل إن هي من ورائه عليه الصلاة والسلام لا يرونها بلا إشكال، لكن هل تراهم؟ نعم تراهم، على أن لا تحدد المرأة في وجه الرجل، يجب عليها أن تغض بصرها. أما أن ترى مجموعة من الناس، أما خارجين من مسجد أو في سوق أو ما أشبه ذلك، لا أحد يأمرها بأن تغمض عينيها، عليها أن تغض بصرها، كما أن الرجل يجب عليه أن يغض بصره عن النساء. ويقول: دونكم بني أرفدة، حتى إذا مللت، ملت من النظر، ملت من القيام، قال: حسبك؟ قلت: نعم. يعني يكفيك ما نظرت إليه؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يفعل مع عائشة رضي الله عنها لصغر سنها ما لا يفعله مع غيرها من أمهات المؤمنين الذين يكبرنها في السن، فينبغي أن يعامل كل إنسان بما يليق به. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.